أنه سائق بسيارة وركب معه مجموعة من الركاب، وكان أحدهم قريبا من باب الدخول والخروج. حينئذ دخلت السيارة في أماكن صعبة فسقطت في إحدى الحفر، وهو بالتالي سقط من السيارة ووقع على رقبته ومات. جاء ليبحث عن هوية له فلم يجد، جاء ليبحث عن اسم له فلم يجد، وحينئذ احتار في أمره كيف يتصرف. جزاكم الله خيرا. هذا يتعلق بالمحكمة، يتعلق بالمحكمة والدوائر الحكومية المتعلقة بهذا الأمر حتى يوجه إلى ما يجب في حقه بحيث تعرف الجنازة ويعرف المستحق للدية، وهو عليه كفارة إذا كان تساهل في الأمر، لأن عليه الحفر يتأمل الطريق يتباعد عن الأخطار. فإذا تساهل في هذا فهو ضامن، كما يوم إذا أسرع سرعة زائدة أو تساهل في أمر آخر من جهة الكفرات أو من جهة ما يتعلق بإيقاف السيارة الفردرة وما أشبه ذلك. المقصود كان من تفريط يلزمه كفارة يدي على العصبة على العاقلة، لكن هذا يتعلق بالمحكمة، تنظر في المحكمة بواسطة ذوي المرور وما يثبتون عليه إذا كان عندهم إنكار من شيء، يعرفون حال الميت ويسألون عنه بالطرق التي تمكنهم معرفة جنسيته وأهله منه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.